صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم. والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم من قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملموه ما خلت ما خلت أن الدهر من عاداته ما خيرت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء أعظم خرج الحسين من المدينة خائفا خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم قد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم من مصر موسى نبي الله طريد والرجس مطرود من سيف العنيد طلع موسى والفضاء ظل يقطعه خايف من القوم يجري مدمعه لكن ما طلع ويا حريم مروعه لكن ما طلع ويا حريم مروعه خايفات من السبا مثل الشهيد وجدامهم فارس وشعر الراس منشور وبيد علم يشبه علم حيدر المنصور قايد الناقة وينتخي والسيف مشهور مثل الأسد يبرى الضعين شمال ويمين راياتهم كلها يا بويا حيدرية وما شمايلهم شمايل هاشم وهاي الهوادج للحريم الفاطمي واللي على الميمون جن خالي حسين ساعة ولن الخيل وصلت والرجاجيل وعلى الاكتاف سيوفهم كلها مساليل تلقاه يتلهف ودمع بخده سيل ويقول بهلك والحريم تريد لا وين ذوبت قلبي بهالضعان لا وين شايل اتخلون حجكم ليش من دون القبائل قصد الكوفة لا تردون المنازل نازع احرامك والخلق كلهم محرمين قال لي ابو السجاد ودمع الخد منثور قصدي يحج الغادرية بيوم عندي ضحايا بكربلة شبان وبدور نغتسل من فيض الدماء ونبقى مطاعين إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لا قرين كحسن الخلق ولا ميراث كالأدب ولا قائد كالتوفيق. صدق الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. عندنا ثلاث جمل من كلام سيد الموحدين سلام الله عليه. الجملة الأولى لا قرين كحسن الخلق، والثانية لا ميراث كالأدب، والثالثة لا قائد كالتوفيق. نجي إلى كل جملة من هذه الجمل لنستلهم منها الفائدة والعطاء. يقول الإمام لا قرين كحسن الخلق. نتحدث في هذه الجملة من جهتين. الجهة الأولى كيف يكون الخلق أحسن قرين، والجهة الثانية ما هو العلاج لسوء الخلق. أما الجهة الأولى، الإمام عليه السلام يقول بأن كل قرين وكل صديق، القرين يعني الصديق المرافق، كل قرين وكل صديق لا يجدي إلا حسن الخلق. الصديق الحقيقي القرين الحقيقي هو حسن الخلق، لأن الصديق الذي تصحبه، أي صديق تصحبه؟ الصديق الذي تصحبه ربما لا ينفعك لا دنيا ولا آخرة، وربما ينفعك في الدنيا ولا ينفعك في الآخرة. قد تصحب صديقا يؤازرك، زين، يقف معك في الأزمات، يقف معك في النوائب، فيكون نافعا لك في الدنيا، ولكنه في الباطن شخص منحرف فلا ينفعك في الآخرة. بل في الآخرة إذا اطلعت على عمله واطلعت على فعله تتبرأ منه، لأنه ليس من أهل الجنة. فهذا صديق مو صديق حقيقي، مو قرين حقيقي، لأنه لم ينفعك دنيا وآخرة. القرين الحقيقي هو الذي ينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة، وماكو قرين ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة غير حسن الخلق. شلون حسن الخلق ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة؟ أما منفعته في الدنيا فواضحة، أن الرجل الحسن الخلق شخصية جذابة تحبها الناس، تقبل عليها، تحترمها، تجلها، تساعدها. الشخص الحسن الخلق محترم، موقر بين الناس، محبوب ومرغوب إليه، وهذه منفعة دنيوية من أعظم المنافع. من أعظم المنافع أن يكون الشخص محترما في مجتمعه والمجتمع يجله ويكبره ويحبه ويقبل عليه، بخلاف سوء الخلق. إذا كان الرجل سيء الخلق تنفر الناس منه، تشمئز من مجالسته، تكره رؤياه. ولذلك قال القرآن الكريم خطابا للنبي صلى الله عليه وآله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. هذه منفعته في الدنيا. وأما منفعته في الآخرة، لا تتصور أنك إذا مثلا تواضعت لهذا المقبل فقط بس تجلب قلبه إليك وماكو عليه أي ثواب، لا، إذا تواضعت لله حصلت على الثواب. صح، إذا أنت والله تبتسم وتتواضع وتقوم، ليش؟ علشان الناس يقولوا والله رجل متواضع، رجل متواضع صاحب خلق حسن. إذا كان لهذا الهدف هذا عملك هباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ماكو فيه فائدة، لا فائدة فيه. لكن إذا تواضعت لله وابتسمت لله وعاشرت لله واحترمت لله، إذا كان الغرض لله فتحصل على هذا، على حسن الخلق هذا، الثواب الجزيل. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن العبد ليعطى من الثواب على حسن خلقه كما يعطى المجاهد في سبيل الله يروح عليه ويغدو. وشلون الثواب العظيم؟ على حسن الخلق. إذن بهذا يتبين لنا منفعة حسن الخلق دنيا وآخرة، فهو الصديق الحقيقي وهو القرين الحقيقي. حسن الخلق صديق يجلب الأصدقاء، الأصدقاء لا يمكن جلبهم إلا بحسن الخلق، فحسن الخلق صديق وفي نفس الوقت يجلب الأصدقاء لك ويجلب المجتمع لك. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية: ما هو علاج سوء الخلق؟ طبعا كما أن الجسد زين تعروه الأمراض وتعروه الأسقام، هذا الجسد، جسدك أيها الإنسان، ربما ينحرف مزاجك، ربما تسوء صحتك، زين، ربما يعروك السقم والعلل، كذلك الأخلاق تعروها الأمراض. كما أن الجسد يكون مريض، الأخلاق قد تكون مريضة، فقد يعرضك سوء الخلق وهذا مرض. وكما أن المرض الجسدي يعالج، المرض الخلقي أيضا، سوء الخلق أيضا يعالج، هذا إلى علاج وهذا له علاج. وسوء الخلق له أسباب ينشأ منها، مو جزاف، مو هالشكل الإنسان يصير سيء الخلق بدون أي سبب، لا، أكو أسباب معينة. شنو الأسباب لسوء الخلق؟ السبب الأول الكبر، كبر السن. كثير من الأشخاص إذا كبر سنهم، إذا وصلوا إلى حد الكبر، ينحرف مزاجهم، زين، يأخذون الأمور دائما بشدة، يأخذون الأمور بغلظة، فتسوء أخلاقهم نتيجة لشيخوختهم ولكبر سنهم. هذا الشخص إذا كان كبير السن لشيبته ولكبر سنه يوقر ويحترم ويحاول بقدر الممكن أن لا يساء إليه. السبب الآخر أن يكون الشخص مهموم أو مريض، يا مصاب بمرض فيهتم لأجل مرضه، يا عليه مشاكل وقضايا وبلايا، فنتيجة للهموم ونتيجة للأحداث زين التي انصبت عليه تسوء أخلاقه. السبب الثالث الفقر. الفقر ربما يكون سبب لسوء الأخلاق. الشخص الفقير إذا كان يحس بلوعة الفقر زين ويعيش النقم على الأغنياء فربما تسوء أخلاقه. وفي المقابل أيضا الغنى، الغنى قد يكون سبب لسوء الخلق. الرجل إذا استغنى وتوفرت له الأموال زين حصل عنده التيه وحصل عنده الكبر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذه أسباب معينة قد تولد سوء الخلق. لكن إذا حصل سوء الخلق لدى الشخص، أكو الشخص يقول أنا ما أقدر أتواضع للناس، شو سوي؟ أو أنا ما أقدر أبتسم في وجه الآخرين، زين؟ أضغط على نفسي، شلون؟ شلون أعالج سوء الخلق؟ علاج سوء الخلق بطريقين. الطريق الأول التدرج على تحسين الخلق. ترى كل شيء عادة. ورد في الحديث الخير عادة والشر عادة. الإنسان إذا اعتاد على أن يصلي يصعب عليه ترك الصلاة، والإنسان إذا اعتاد على أن يشرب حشيش يصعب عليه ترك الحشيش. الخير عادة والشر عادة، شيء على العادة. أنت تعودت على التقطيب وتعودت على التجهم وتعودت على سوء الخلق، إذا تعودت على حسن الخلق تحصل على نفس العادة. وهذه حسن الخلق ملكة، والملكات تكتسب بالتدريج. فأنت إذا حاولت أن تضغط على نفسك يوما فيوما شيئا فشيئا تدريجا، تعلم نفسك على الابتسامة، تعلم نفسك على التواضع، تعلم نفسك على الكلمة الطيبة، شيئا فشيئا تكون حسن الخلق. الرسول صلى الله عليه وآله جاء إلى من؟ الرسول جاء إلى أجلاف لا يعرفون لحسن الخلق طريق أبدا. الرسول أقبل على مجتمع قبلي، مجتمع متوحش لا يعرف لحسن الخلق مجال. الرسول أنشأ منهم صحابة أفاضل أحاسن الأخلاق مؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فإذا محاولة الضغط على النفس تؤثر. الطريق الثاني أن يحاول الإنسان أن يتذكر وأن يقرأ وأن يتمعن في التاريخ المشرق، تاريخ أهل البيت سلام الله عليهم، ويتعلم كيف حسن الخلق وكيف التعامل مع الناس وكيف التعاطف معهم. هذا رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله. القرآن يثني على خلقه يقول وإنك لعلى خلق عظيم. وأمير المؤمنين أقرب الناس إليه يثني عليه. سئل الإمام يوما, الإمام علي سئل عن الرسول صلى الله عليه وآله, شلون يريد يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وآله؟ قال بلى والله كان أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة وأصدق وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه, لأول ما يشوفه يهابه. من رآه بديهة هابه ومن خالطه فعرفه أحبه. لم أرى مثله لا قبله ولا بعده. في منتهى حسن الخلق, في القمة. الرسول صلى الله عليه وآله كما حكى أبو ذر كان لابس برد غليظ الحاشية, برد شتوي, حاشية اللي حول الرقبة غليظة كانت. جاء إعرابي والرسول مار فأمسك منه ببردته وشدها حتى شج عنقه وقال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. وكان عنده بعيران خليهم أمام النبي حتى الرسول يملأهما من الصدقات. الرسول سكت قليلا ثم التفت إليه قال المال مال الله وأنا عبده, ثم ابتسم قال هل يقاد منك يا إعرابي ما فعلت بي؟ يعني أنا أستعمل القود وياك أخذ القصاص, هل يقاد منك يا إعرابي ما فعلت بي؟ قال الإعرابي لا, ما لك حق. ليش؟ قال لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. أنت معروف عن شخصيتك, إذا إنسان أساء إليك لا تقابل بالسيئة, لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك الرسول صلى الله عليه وآله فأمر بأن يملأ بعير له شعيرا والآخر تمرا. الإمام زين العابدين عليه السلام جاء رجل من بني عمه من أبناء الحسن وقف على رأسه وشتمه والإمام ساكت. لما ذهب قال لأصحابه سمعتم ما قال؟ قالوا بلى. قال نقوم إليه. قاموا. قال الإمام ما أدري شو رايح يقول له هذا. وصل الإمام إلى بيته طرق الباب, قالوا من الطارق؟ قال علي بن الحسين. فخرج ابن عمه متوثبا للشر, قال هذا بعد جاي عاركني في بيتي, أنا يكون أستعد إليه. خرج ابن عمه وهو متوثب للشر وقف عليه قال ما تريد؟ سلم عليه الإمام, رد عليه رد السلام على الإمام, قال يا ابن العم إنك وقفت علي وقلت في ما قلت, فإن كان ما قلته في فأستغفر الله, وإن كان ما قلته ليس في فغفر الله لك. هذا غير ما قال, بل ما قلته ليس فيك وأنا أحق الناس به. وانكب على يديه يقبلهما ويطلب المعذرة والعفو منه. إذن لا قرين كحسن الخلق بعد, ولا ميراث كالأدب. هذه الجملة الثانية, ولا ميراث كالأدب. أنت قد ترث من أبيك الأموال الطائلة, زين, قد ترث من أبيك الأموال والأملاك, لكن هذه ميراث حقيقي؟ لا. هذه الأموال التي ورثتها من أبيك، هذه الأملاك التي ورثتها من أبيك تزول وتفنى بمرور الأيام والسنين. الميراث الحقيقي هو الذي يبقى يصاحب شخصيتك. الميراث الحقيقي الذي ترثه من والدك هو الذي يبقى مصاحبا لشخصيتك، وذلك هو الأدب. ولا ميراث كالأدب. ولذلك يقول الشاعر: ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. هذا اللي ما عنده شيء، صفر، لا علم أو لا أدب، هذا هو اليتيم الحقيقي. إن اليتيم يتيم العلم والأدب. الأدب شنو؟ الأدب له شعب: آداب الطعام، آداب الطريق، آداب الحديث، آداب التعلم. عندنا عدة شعب للآداب. الشعبة الأولى آداب الطعام. شوف الشريعة الإسلامية وين تصاحبك؟ صاحبك وأنت على فراشك، صاحبك وأنت على طعامك، تصاحبك وأنت في كل مجال من مجالات حياتك وتنظم أمورك وشؤونك. أنت إذا جلست على الطعام، الشريعة الإسلامية تقدم لك آداب معينة تتبعها وتسلكها: تغسل يديك قبل الطعام، تأكل بيدك اليمنى، تسمي بسم الله على الآكل، تحمد الله في نهاية الآكل. إذا جلست على المائدة لا تنظر في وجوه الآكلين، هذا خلاف الأدب. لا تكثر الثرثرة والفضول على المائدة. وإذا انتهيت من المائدة، نعم، تقنع بما رزقك الله، تقنع بما رزقك الله وتحمد الله على ما أعطاك. ليس الغني هو الغني، إن الغني هو الغني بنفسه ولو إنه عار المناكب حافي. الإنسان إذا يعيش غنى النفس، القناعة هي الغنى الحقيقي. إن الغني هو الغني بنفسه ولو إنه عار المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافيا، فإذا قنعت فكل شيء كافي. ورد في الحديث: إن كان ما فيها يكفيك فأدنى ما فيها يكفيك، وإن كان لا يكفيك فكل ما فيها لا يكفيك. الإنسان إذا قنع، قنع بالقليل، وإذا لا صار يعيش حرص زين أشره، لا يقنع بكل شيء، لا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب. هذه آداب الأكل. آداب الطريق، شنو آداب الطريق؟ لبالك أنت تمشي في الطريق ماكو آداب؟ لا، أكو آداب معينة تسلكها وأنت تمشي في الطريق. شنو هالآداب المعينة؟ أولا يقول القرآن: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أنت إذا مشيت في الطريق تمشي مشية معتدلة، تمشي مشية استقرار، مو مشية انت تضرب هذا وتصدم هذا وكذا، مشية استقرار، مشية اعتدال. زين، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. الاعتدال في المشي من آداب الطريق. غض البصر عن المحرمات من آداب الطريق. يمر شوف نساء أمامه يقعد، ليش الشكل؟ هو انت مار على نساء اجنبيات يحرم النظر اليهن، زين، وانت في الطريق حاول ان تركز نظرك على غير النساء حتى لا يلزم من ذلك ارتكاب المحرم. ومن آداب الطريق إماطة الأذى كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله. اذا كان في الطريق او ساخ، اذا كان في الطريق أذى يؤذي الآخرين اذا مشوا، أنت كمسلم تحب المسلمين ترفع هذا الأوساخ، ترفع هذا الأذى حتى لا يضر بالآخرين. من آداب الطريق الابتداء بالسلام. إذا أنت أقبلت على جماعة تسلم عليهم، يسلم الواحد الكثير، والماشي على القاعد، والراكب على الماشي، وإذا قابلت شخص هو جاي وإنت جاي، الأسبق في السلام يكسب 70 درجة كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أنت سبقت بالسلام أنت تحظى 70 درجة. وكان الرسول صلى الله عليه وآله إذا قدم حتى على الأطفال يبدأهم بالسلام، إذا مر حتى على الأطفال يبدأهم بالسلام فيقبلون عليه ويسلمون عليه. بعد عندنا شعبة ثالثة، آداب الحديث. أنت إذا جلست تتحدث شلون الطريقة التي تتحدث بها؟ أكو عندنا آداب معينة للحديث. أولا من آداب الحديث ترك الفضول. فضول، شو معنى الفضول؟ يعني التدخل فيما لا يعنيك، أشياء ما تعنيك ما تخصك لا تتدخل فيها. ورد عن الإمام الحسن عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا تتدخل فيما لا يعنيك. ثانيا ترك الثرثرة، بالع مسجل ويحكي داي شوي شوي اهدى وارتاح، ليش كلام الكثير؟ ترك الثرثرة. ورد في الحديث الشريف: كثرة الصمت تدل على وفور العقل. الشخص الذي يصمت كثيرا ويتكلم بحسب الحاجة زين، هذا الشخص يدل على أنه وافر العقل، روي العقل. كثرة الصمت تدل على وفور العقل. ثالثا أن لا تقاطع أحدا في الحديث. إذا رجل يتحدث وياك خلي تم الحديث وبعدين تكلم، ليش تقطع في الوسط؟ لا تقاطع أحدا في الحديث، وأحسن الإصغاء إلى الآخرين. رابعا من آداب الحديث أن لا يكون حديثك سبابا ولا شتما. لا تتعلم كلمات السب وكلمات الشتم، لا تكونوا سبابين كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله. وأن تترك الغيبة. هالغيبة هذه اللي هي فاكهة مجالسنا، اللي احنا ما احنا قادرين نتركها، كل شيء عاد ولا الغيبة، احكي على كل شيء بس الغيبة هذه عاد خوش فاكهة. لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. اللمز يعني ذكر العيوب الخفية. ويل لكل همزة لمزة، الهمزة اللمزة اللي يذكر العيوب الخفية. هذا مثلا رجل مسكين رجل مصابة، انت اذا جاء تقول شكل مثلا، او اذا كان مكفوف تأشر الى عينه، او اذا كان اصم تؤشر الى اذنه. ذكر العيوب الخفية بواسطة معينة ولو بالإشارة يعتبر همزا ولمزا، وهذا عمل محرم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، تعلق على لقبه، تعلق على اسمه، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وعدنا شعبة رابعة، آداب التعلم. شنو آداب التعلم؟ سيحنا ناخذ منها صورة معينة. انت اذا جلست مع العلماء كيف تجلس مع العلماء؟ ترى هذه مجالس ضرورية يجب التركيز عليها. مجالسة العلماء، كيف تتم مجالسة العلماء؟ زين، يا بني سائل العلماء وخاطب الحكماء وجالس الفقراء. اذا اردت ان تسأل العلماء شلون تسألهم؟ قاليم ولقمان يقول: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتك. انا ادز العالم خلي في الجدار، زاحمهم بركبتك بعد، زاحمهم بركبتك يعني اكثر من وجودك عندهم وبين ايديهم حتى تستفيد من عطائهم وتستفيد من مناهلهم. شلون مجالسة العلماء؟ يذكر كثير من الأحاديث في آداب مجالسة العلماء. إذا جلست مع العالم فكن بين يديه خاضعا، تكون تمثل الخضوع والاحترام بين يديه، لا تجلس معه الند بالند ولا تظهر نفسك عليه، تجلس بين يديه خاضعا متواضع. من آداب مجالسة العلماء أن لا تكثر الجدال معه ولا تلح عليه. إذا سألت مسألة وأجاب خلاص، ما فهمت الجواب يقول له والله ما فهمت الجواب. لا تكثر الجدال معه ولا تلح عليه، فإنه جرح لشخصيته وجرح لكرامته. من آداب مجالسة العلماء كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ولا تقل في مجلسه قال فلان وقال فلان. ايش معنى لا تقل في مجلسه قال فلان وقال؟ يعني لا تذكر لعلماء آخرين، انت جاي تاخذ رايه، بعد ايش تذكر لاراء ثانيه؟ انت اذا جاي تاخذ رايه تقول له مولانا شنو رايك في هالمساله، يقول لك والله رايي. تقول له بس راي فلان كذي وراي فلان كذي، شنو مخصوصه براي فلان؟ خب مو لازم عليه ياخذ براي فلان وراي فلتان، هو عالم مستقل له رايه. لا تذكر لرأي فلان ورأي فلان ورأي فلتان، هذا عالم مستقل أنت تنهل منه وتأخذ رأيه، لا تجرح شخصيته. ذكر فلان وذكر فلان لا يليق بمقام العالم، ولا تقل في مجلسه قال فلان وقال فلان، انت خذ قوله. ولا ميراثك الأدب ولا قائدك التوفيق. شلون لا قائدك التوفيق؟ الجملة الثالثة: ولا قائدك التوفيق الذي يقودك إلى الصلاح، الذي يقودك إلى الخير هو توفيق الله عز وجل. وإلا ما يستطيع الإنسان أن يقودك، الإنسان قد يقودك إلى الخير قد يقودك إلى الشر. لو أنت اتبعت قيادة إنسان، هذا الإنسان قد يقودك للخير إذا كان صالحا، وقد يقودك للشر إذا كان سيئا. أما الذي دائما يقودك للخير توفيق الله عز وجل. والتوفيق إما في الرزق، شوف شخص موفق في رزقه، موفق في تجارته، موفق في أعماله، وشخص لا مو موفق في التجارة أبدا، مو متوفق في الأعمال. وترى سر التوفيق التوكل على الله عز وجل. من توكل على الله وأحسن الظن بالله وفق في أعماله. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: من انقطع إلى الله، من انقطع إلى الله رزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. ومن جملة التوفيق التوفيق في الجاه، تشوف شخص محترم عند الناس مقدر زين يحبه الناس ويجلونه، وتشوف شخص أبدا كأن ما إلى قيمة، كأن ما إلى أهمية أبدا، وكأن ما إلى دور في المجتمع. هذا موفق في شخصيته وهذا غير موفق في شخصيته. طبعا إليه أسباب. سبب التوفيق في الشخصية حسن الخلق كما ذكرنا، هذا سبب، والإخلاص لله عز وجل. إذا أخلص الإنسان لله ولم يتبع المظاهر، ولم يتبع زين هذه المظاهر الجوفاء، مظاهر الدنيا، إذا أخلص لله رفعه الله بين الناس. من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته، كما ورد عن الإمام الحسن سلام الله عليه. شوف الإمام زين العابدين عليه السلام، هذا هشام جاي بن عبد الملك يريد يستلم الحجر، ويا جنود ويا أبهة ويا دنيا، لكن ما استطاع أن يستلم الحجر لزحمة الحجيج حول الحجر الأسعد، ما استطاع. هذا جلس عند بئر زمزم هو وجنوده، بينما هم جالسون وإذا برجل بهي الطلعة حسن المنظر ذو هيبة وجلال بين عينيه سجادة، يعني أثر السجود، وهو يمشي مشية الوقور مشية المستكين، لما طلع على الناس كأنه الشمس انفرجت الناس بين يديه. انفرجت الناس من بين يديه حتى أقبل إلى الحجر بدون زحام واستلمه وقبله، ثم انعطف وإذا الناس تقبل يديه وتتبرك به وتسأله الدعاء. هذا شنو المنظر؟ من هذا؟ تعجبوا، داروا إلى هشام سألوه قال لي من هذا؟ قال ما أعرف أنا هذا، لا أعرفه. قال لي الفرزدق كان موجود. قال لي ما تعرفه؟ قال لي لا ما أعرفه. قال لي أنا أعرفك به، أنا أعرفك به، هذا الذي تعرف البطحاء. البطحاء تعرفه أنت، ما تعرفه الأرض تعرفه، الأرض التي يطأها تعرفه، هذا الذي مو مبالغة واقعا هي كذلك، الأرض تعرف الإمام، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا الذي أحمد المختار والده بجده أنبياء الله قد ختموا، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، العرب تعرف من أنكرت والعجم. زين، قال له ليش ما تمدحنا بقصيدة مثل ما مدحته؟ أنت مو مدحت بقصيدة، امدحنا بقصيدة مثله. قال ائت بأب كأبيه وجد كجده وأم كأمه، وأنا أمدح جيب من وين يجيب هذا؟ قام سجن في عسفان بين المدينة وبين مكة، سجنه هناك. والتوفيق قد يكون في العبادة. شوف إنسان يوفق في العبادة، ايش معنى يوفق في العبادة؟ يعني كلما عبد الله كلما شرح الله قلبه للعبادة، كلما عبد الله كلما انشرح قلبه وازداد أكثر فأكثر. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. أحد الشعراء يمدح أمير المؤمنين عليه السلام، يقول ألف النسك والتهجد والخلوة طفلا من يوم كان طفل، وهكذا النبلاء وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. والقرآن يصرح بهذا، يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني كلما أكثر من العبادة والتقرب فتحنا له السبل ويسرنا له الطرق. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه الهداية من الله، هذه هي التوفيق من الله في العبادة. ولذلك ذول أهل البيت ضربوا المثل في الهداية العبادية، المثل الأعلى في الهداية العبادية. يقول الحسن سلام الله عليه ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، امرأة لكن ضربت المثل الأعلى في العبادة، ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، كانت إذا قامت إلى الصلاة لا تنقطع حتى تتورم قدماها من كثرة الوقوف بين يدي ربي. الله أكبر، شلون هالسيدة العظيمة؟ بعد شو يقول الحسن؟ وما رأيتها دعت لنفسها قط، ما شفتها مرة تقول اغفر لي وارحمني وادخل، أبدا. وما رأيتها دعت لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات، دائما تدعو للناس المؤمنين. أقول أمّا لما لا تدعين لنفسك؟ ليش أنت ما تقول ما تدعي لنفسك؟ قالت بني الجار ثم الدار، أولا أدعو للناس بعدين أدعو لنفسي. تدري فاطمة الزهراء حتى آخر لحظة من حياتها أسماء تروي عنها تقول أسدلت الرداء على وجهها وتخمرت وبسطت يديها أمام القبلة وقالت اللهم اغفر لشيعتي. شوف إلى آخر لحظة، سلام الله عليك يا سيدتي، رزقنا الله شفاعتك وولايتك إلى آخر لحظة ضلعان مكسوران، خدان ملطومة، جسم متعب من المصائب والنوائب، وإذا هي تنسدل تحت ذلك الرداء وترفع يديها: اللهم اغفر لشيعتي وشيعة ذريتي ونجهم من النار. شو هذا التوفيق في العبادة؟ علي عليه السلام من التوفيق في العبادة يصلي يوم صفين والحرب قائمة على قدم وساق والسهام تنفذ إلى ثيابه ولا يشعر بها. علي يصلي يوم صفين والموقف يتكرر يوم كربلاء، شبله يصلي والسهام تترى عليه كرش المطر. هذا علي يصلي والسهام تنفذ إليه ولا يشعر بها، وشبله تترى عليه السهام كرش المطر. جاء سعيد الحنفي وقت الظهر يوم عاشر المحرم والحرب قائمة والوطيس محتدم، قال: سيدي أبا عبد الله، لقد حان وقت الصلاة. نظر الإمام إلى الزوال، قال: ذكرت الصلاة، جعلك الله من المصلين، قولوا لهؤلاء يمهلون بعض الدقائق حتى نصلي لربنا. احنا نريد نتودع من الصلاة، نريد نتودع من العبادة، قل لهم يمهلون شوية دقائق حتى نصلي لربنا. قالوا لهم: امهلونا دقائق نصلي لربنا. وقف الحسين، اذن واقام، التف اصحابه حوله يريد ان يصلي، واذا بالسهام من كل ناحية ومكان. من هو اللي يتلقى السهام؟ يتلقاها سعيد الحنفي بذراعه وعبديه وفخذه، واقف امام الامام وهو يتلقى السهام عنه، يفديه بنفسه. ما انتهى الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الارض. سقط سعيد يشخب في دمه، التفت اليه الامام، قال له: سيدي ابا عبد الله، هل فزت؟ قال: فزت ورب الكعبة، ولكن ابلغ جدي رسول الله. انت الرسل امامها، ابلغ جدي رسول الله عني السلام، وابلغ امي الزهراء عني السلام. شقول لهم سيدي؟ وقل ان الحسين وحيد. أول على الوحيد، وحيد فريد بكربلاء، لا ناصر له ولا معين. شيء موالي ما هي إلا دقائق. ها انتهى الحسين من صلاته، قال: أصحابي قوموا، هذه رسل القوم إليكم. ثارت الغبرة، ثارت العجاجة واحد بعد الآخر، من فضت الغبرة وما هدأت الحرب إلا والحسين وحيد فريد. جاء إليهم، وقف على سيفه، وقف على نشز من الأرض، نادى: أحبائي، لو غير الحمار أصابكم، أحبائي، لو غير الحمار أصابكم، عتبت ولكن ما على الموت. رجع للمخيم، نادى: بالامس كانوا معي واليوم حوالي، ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهراء، والارواح راحت تضطرب من على الغب. قالوا: فدا لك ننذبح 70، امر علينا نقوم يا نسل الميامي، ينصار ما ظل لي احد يحمي ويعابد، 70 ما ظل لي من 70، وظليت انا محتار بين كافور وجاحي، انا ما بينهم كالطير مكسور الجنة. اويلي بالشمس مطروحين ما حد وصل لي ويلي بالشمس مطروحين ما حد وصل ما حد وصل لي ولا حد ادنى من الخلق صلي علي دمهم غسلهم والترب سافي يا رسول الله تقبل عزاءنا شافي مرضانا فرج عنا اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة أيد علماء دينك في مشارق الأرض ومغاربها وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى اقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.